والخمسة في الخطأ. والأنثى نصفه، يد الأنثى نصف، نعم. وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم، الأنثى نصفه، على هذا تكون خمسين بعيرا ومئة بقر إلى آخره، إذا قلنا بأن الدية أنواع. يقول العلماء إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء، ما دون ثلث الدية فإنهما سواء. مثلا الأصابع في العشرة دية، في العشرة دية كاملة، في كل واحد عشر من الإبل، فمثلا في إصبع المرأة الواحدة عشر، لا ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة عشر، وفي الاثنين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة عشرون، هنا في الأربعة عشرون. يقول بعض الثلاث عظمت مصيبتها فقلت ديتها، إذا قطع منها ثلاثة فلها ثلاثون، وإن قطع أربعة فلها عشرون. نعم، ما رأيكم واحد قال إذا مدام لما قطعت ثلاثة عليه ثلاثون أبقطع الرابع تجلس على عشرين؟ إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع. ليش؟ لأنه قطعه عمدا. ونقول عليك ثلاثون، عليك ثلاثون، فالحيلة إذن ما تنفع ولا لا؟ يعني بجوع أن تنفقي درس الفقه يقول إن المرأة دية أربعة الأصابع عشرون بعيرا، ودية الثلاثة ثلاثون بعيرا. فإذا قدر أني قطعت خطأ عن ثلاثة أصابع فعلي ثلاثون بعيرا، إذن أقطع الرابع لتكون الدية عشرين. قلنا هذا لا يمكن، لأن قطع الرابع عمد عدوان، ففيه وش فيه؟ القصاص، ففيه القصاص. نعم، و دية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرا. نعم نعم. إذن الأنثى نصف، ليت أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل. نعم موجود، ها ذاك أخيرا، بس خلاص اتركوه. إيه نعم صح، أي نعم موجودة صحيح. نعم قال نعم، ها أي نعم، نفس الشيء مثل الرجل، خمسين بعير، حط بدل خمس وعشرين 12.5. اي نعم بالتقويم 12 واضح، وهذا بالتقويم. نعم قال المؤلف والكتابيون على النصف من ذلك. الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك، اي من دية الحر المسلم، فيكون مثلا في ذكورهم تكون دية في ذكورهم 50 بعيرا، وفي إناثهم 25 بعيرا. طيب والمجوسيون ونحوهم ممن عدا الكتابيين، كل من عدا الكتابيين 800 درهم، 800 درهم إسلامي، ونساؤهم على النصف، 800 درهم إسلامي تقابل 224 ريال. أي نعم، ونساؤهم على النصف كم نصير؟ 112 ريال و 12 ريال، ولا قيمة صخرة. نعم أين؟ ها؟ ولكن هم شر الجواب عند الله، يعني لا يوجد أحد أخبث عند الله من الكافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية،